فهذه قراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في فصل ما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تطرق الشيخ في إلى مسألة ليست من مسائل الحج، ولكنها من باب التنبيه والنصح للمسلمين على أمر قد حصل من كثير من المسلمين التهاون والتساهل به ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو حلق اللحى وإطالة الشوارب. السنة الواجبة هي إرخاء اللحى، إعفاؤها، تركها مع إصلاحها ودهنها ولم شعثها، فإن الله جميل يحب الجمال، والنظافة أمر بها الإسلام وحث عليها. لكن ليس من النظافة أن يحلق الإنسان لحيته، بل إن هذا من تزيين الشيطان وتسويله لبني آدم. فإن الأدلة واضحة في وجوب إعفاء اللحية: خالف المشركين، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالف المجوس، خالف اليهود. قد بلغت الأحاديث مبلغا كبيرا حتى كاد أن يكون متواترا تواترا معنويا. والله جل وعلا قد بين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأمره، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولهذا قال ابن مسعود: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فهو كما جاء في كتاب الله عز وجل. واللحى أمرها كان عظيما عند سلف هذه الأمة، ولهذا قالت عائشة: والذي كرم الرجال باللحى. ولهذا جعل لها الشارع مكانة عظيمة، إذ قرر فيها دية كاملة كدية النفس. ولهذا من اعتدى على لحية آخر ولم تنبت فنتفها ولم تنبت بعد، فإنه يجب عليه دية رجل كامل، وما هذا إلا لشأنها عند في شرع الله عز وجل. والسلامة للإنسان هو أن ينتهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، وكان الهوى يتمايل، وكان الصحابة يعرفون مقدار قراءة صلاة الظهر والعصر، وأنه يقرأ فيها باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وأما الشوارب فقد خالف قوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في إطالتها. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. جز الشوارب أحف الشوارب، لهذا السنة فيه الإحفاء، والإحفاء هو الأخذ بمبالغة، كما في قوله تعالى: وإن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، وهو السؤال بشدة، فالأخذ بشدة بدون أن يصل إلى الحلق، لأن حلق الشارب مثله كما قال الإمام مالك، ولكن السنة هو الأخذ منه بشدة حتى يشابه الحلق. وأما إطالته والتوسع في هذا فهو أيضا محرم ومخالف لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمران عظيمان في مجتمعات المسلمين، وقد هيأ الشيطان لها أقواما يدعون إليها ويسهلون مهمته في تلك في هذه المهمة، وهو ما يحصل من بعض الحلاقين الذي لا يمتنع من أخذ لحية الغير بأي مقدار كان لأجل عرض من أعراض الدنيا، وهذا المحل أي الحلاقة إذا كان على هذا الوضع فهو حرام، لأن الأجرة هي أجرة على حرام. أمران في مجتمعات المسلمين يجب أن يتفطن لها المسلمون: الأول حلق اللحى، وأن يعودوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إطالة الشوارب، يجب أن ينتهي من وقع في ذلك، وليست العبرة بإطالة الشعر أو مقدار الشعر، الشارع ليس غرضه هذا، ولكن غرضه أن يقع في القلب تعظيم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم إذا ورده أمر الله أن يمتثل، وإذا ورده نهيه أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينزجر. اتضحت له الحكمة أم لم تتضح؟ واللحية مأخوذة من اللحيين، وهي شرعا ما ينبت على الذقن وما ينبت على اللحيين، وأما الخدان فما عليهما من شعر قد اختلف أهل العلم هل هما من اللحية أو لا، والترجيح يحتاج إلى زيادة بيان. والذي يظهر والله أعلم أن ما كان متعلقا أن أصله في الخد ولكنه متعلق باللحي فإنه من اللحية، أما ما كان على الخد ولا يصل إلا اللحيين فإنه ليس منها. على كل حال فالواجب على المسلم أن يمتثل الأمر وأن ينزجر عن النهي. نعم. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. المرأة ليس في حقها لباس معين، إنما تلبس ما شاءت بدون أن تخالف عادتها، وأن تعلم أنها في إحرام، والأصل في الإحرام الترفه، عدم الترفه، فلا تلبس لباس الزينة الذي تتخذه لمواسم الزينة، وإنما تلبس الوسط من ثيابها، وما تلبسه في خروجها العادي، وما تلبسه في بيتها، بدون أن تتخذ لونا معينا تعتقد أنه مستحب لعدم الدليل على هذا، كما اشتهر عند العامة في نجد وفي الجزيرة أن الأخضر هو لباس الإحرام، وكما اشتهر في بعض بلدان المسلمين أن الأبيض هو إحرام المرأة، بل إن اللون إذا كان يوقع المرأة في مشابهتها برجل في ذلك الزمن فالأفضل أن تجتنبه، كما في حال الإحرام الأبيض، فإنه قد يعتقد معتقد أن المنصرف هو رجل فيخاطبه أو يحصل منه ما يحصل ظنا منه أنه رجل. نعم. عفى الله عنك، تركنا الجملة. والذكر، بالنسبة للذكر، قد ذكر الشيخ أنه يلبس إزارا ورداء، قد ذكرنا هذا في مسنونات الإحرام أنه يسن أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وإلا فلو أحرم في غيرهما لكن بدون أن يكون لباسا مفصلا على عضو من أعضاء البدن، لو التحف بجبة لبسها عرضا لا مانع من ذلك، لو أنه بسط شماغه أو غترته ثم التحف بها رداء أو إزارا فلا مانع من ذلك. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك أو اللهم لبيك عمرة، قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. الإحرام هو نية الدخول في النسك، منذ أن ليس هو نية الحج أو العمرة، لأن الإنسان منذ أن يغادر بلده فإنه في هذه النية، النية في قلبه نية الحج أو العمرة، وإنما الإحرام شيء آخر، وهو أن ينوي أنه دخل في النسك من عمرة أو حج أو عمرة وحج، فهذا هو نية الإحرام، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. لكن هل يكتفى بهذه النية فقط؟ الصحيح عند أهل العلم أنه لا بد فيه مع هذه النية من قول أو فعل، من قول وهو التلبية لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة، أو فعل وهو سوق الهدي من بلده أو من الميقات، سوق الهدي الذي هو هدي التمتع أو هدي القران أو الهدي التطوع الذي يهديه المفرد إلى بيت الله الحرام، لا بد من النية أن يكون قول أو فعل. نعم. وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركبه. الحقيقة أن عبارة الشيخ رحمه الله قد توهم بأن التلفظ بالنية في الحج مشروع، وهذه العبارة ليست بمقصودة عند الشيخ، وإنما قلنا هذا لأن منهجه وأقواله وفتاويه تفسر لفظه هنا، هذا هو كلام الفقهاء الذين يقولون ويستحب ونيته شرط، ويستحب له قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وأتمه، وهذا القول قول ضعيف لا دليل عليه، بل هو على خلاف الدليل. إنما يشرع التلبية كما قلت، نية الدخول في النسك مع التلبية، والتلبية تقول لبيك حجا اللهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية، وإذا كنت في عمرة هكذا، وإذا نويت حجا وعمرة متمتعا أو قارن هكذا، تنوي أنك دخلت في النسك فتكون محرما ثم تأتي بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا إذا كنت قارن هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء خرج من المدينة وهو ناوي الحج، لكنه لما جاء إلى ذي الحليفة نوى الإحرام، اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم لبس الإحرام إزارا ورداء، ثم بعد ذلك نوى نية النسك ولبى بعد صلاته صلاة العصر. ولهذا اختلف أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر إنه لبى لما استوت به راحلته، وجاء عن بعضهم أنه لبى لما علا على البيداء الجبل المعروف، قال بعضهم إنه لما صلى أوجب. وقال وجمع ابن عباس بين هذه الأقوال على أن كل صحابي سمع حالة فنقلها، وإلا فقد صلى ثم أوجب أي أهل، قال لبيك حجا ثم لبيك عمرة وحجا، ثم لما استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لما آلت به راحلته هكذا لبى. فإذا يتحصل القول من هذا التفسير أن الإنسان ينوي نية الدخول في النسك، ومن هنا يصير محرما، ويكون وتكون هذه النية مصاحبة لتلبيته التي يريد، إن عمره إن حج وعمره إن حج فقط. نعم. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال هذا هو اختيار الشيخ رحمه الله أنه إذا استوى على راحلته. والمعروف عند بالتحقيق عند آخرين ما ذكرت أنه أهل بعد الصلاة، فالإنسان يهل بعد صلاة إن كانت فرضا، فإن لم يكن هناك صلاة فرض أو جاء في وقت نهي فإنه يكون إذا استوى على راحلته، وهكذا يكون المبتدأ من استواء راحلته. أما إذا كان في صلاة فرض فإنه يوجب ويلبي بعد الصلاة، كما جاء في حديث مسلم عن جابر، وكما جاء في جمع ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. في مكانه الذي هو فيه. نعم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت أن التلفظ بالنية في الإحرام ليست بواردة، والحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين أهل العلم، لأن الخلاف اصطلاحي، ليس المراد أن تقول اللهم إني نويت أن أحج، هذا بإجماعهم لا يشرع إلا عند بعض الشافعية وقول ضعيف، لكن هل التلبية تعتبر تلفظ بالنية إلا لا؟ نقول لا، لأن هذا بمثابة من صلى أراد الصلاة. جمهور أهل العلم على أن التلفظ بالنية عند الصلاة بدعة، لكن إذا جئت والنية شرط، فحينما تقول الله أكبر هذا ليس تلفظ بالنية بل هو ركن من أركان الصلاة. فأيضا في مسألتنا هذه تنوي نية الدخول في النسك وثم لما تلبي فكأنك في الصلاة تقول الله أكبر. نعم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه. فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. وهذه مكة قد حماها الله جل وعلا بخصائص، قد جعل لها خصائص وحماها بحما مكاني وحما زماني. هذه المواقيت هي المواقيت المكانية، وهناك مواقيت زمنية للحج. هذه المواقيت المكانية قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ميقات أهل العراق، وقد اختلف أهل العلم هل هناك توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه. والصحيح أنه إذ كان اجتهاد من عمر، حتى ورده سنة قد غابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فوافق اجتهاده ما جاء في السنة الصحيحة. وهذا كثير في حق أو فيما يتعلق بعمر رضي الله عنه، موافقته للقرآن والسنة في كثير من المواطن، لأنه ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت خمسة: ميقات أهل ميقات المدينة، وهذا الميقات هو ما يسمى بذي الحليفة، والحليفة وادي، وهو امتداد وادي العقيق، وهو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى اليوم عند الناس بأبيار علي، قد كانت العامة تسميه بهذه الأبيار لأنه اعتقد أن الجن قاتلت علي عنده. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أن الجن أحقر من أن تقاتل علي رضي الله عنه، وأن هذا ليس بصحيح، أي هذه التسمية، فيقتصر على تسمية ذي الحليفة كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه. وهو أبعد المواقيت من مكة، وقد قدره قديما بعشرة أيام، عشرة مراحل. وهو أقرب إلى المدينة، بمعنى أنه ليس بينها وبينها إلا قرابة 11 كيلا، وأما منها إلى المدينة فأكثر من 200 أو 300 كيلو. وهو معروف، لكن هناك مسألة ستأتي إن شاء الله فيما يتعلق بأهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام. الميقات الثاني ميقات أهل الشام وأهل المغرب وأهل مصر ومن يأتي من المغرب. هؤلاء ميقاتهم في الأصل الجحفة، لكن هذه البلد جحفها السيل. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل حمى المدينة إليها، وقد حصل أن الناس يحرمون من رابغ لأنه ليس بينها وبينها إلا يسير من الزمن. فالآن اليوم الناس يحرمون من رابغ، ومن أحرم منها فلا بأس. وبينها وبين مكة قرابة 210 كيلا. والثالث ميقات أهل نجد، ومن أتى من أهل نجد وتلك المخاليف والأمصار، وهذا هو ما يسمى بالسيل الكبير، وهو الوادي المعروف بقرن المنازل وهو غير قرن الثعالب على الصحيح. ولكن لما فتح الطريق المعروف المسمى بكراء أصبح حذاءه الميقات المعروف اليوم الذي يمر الناس عليه. والميقات الرابع ميقات أهل اليمن وأهل تهامة ومن كان يمن مكة، وهذا الميقات يسمى بيلملم وهو المسمى بالسعدية. والصحيح أنه الوادي، وبينه وبين مكة كما بين مكة وقرن المنازل تقريبا. الميقات الخامس هو ميقات المسمى بالضريبة أو ذات عرق، ومعنى عرق جبال من الرمل، تلول من الرمل تسمى الضريبة، وهي لأهل العراق وأهل المشرق. هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مصر، قبل أن تفتح العراق، قبل أن تفتح الشام، لأنها إنما فتحت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في جيش أسامة الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه، وقد أعد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل هذا الجيش فأتمه أبو بكر. وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل مصر ولأهل المغرب ولأهل العراق وهذه المواقيت وهي لم تفتح بعد. لهذا قال الناظم من الحنابلة هو ابن عبد القوي: وتعدادها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله جل وعلا بأن الأمصار ستفتح عليه. هذه المواقيت لا يجوز لأي رجل أو امرأة قد عزم على حج أو عمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم منها، فهي واجب، الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات الحج. وأما من لم ينوي حجا أو عمرة فهل يجوز له أن يتجاوز هذه الميقات داخلا إلى مكة بدون إحرام؟ اختلف أهل العلم على قولين، والصحيح أنه لا يجب، ولكن الأفضل أن يحرم، وإلا مسألة الوجوب لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت هي مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم، هذه المسألة التي أريد. إذا أتى أهل الشام إلى المدينة، أو أهل نجد أتوا إلى المدينة، أو أهل مصر أتوا إلى المدينة، وهكذا سائر الأمصار، ولم يمروا بميقاتهم، ولم يمروا بميقاتهم، فإن إحرامهم الواجب يجب أن يكون من ميقات المدينة. وهكذا سائر المواقيت، لو أن شامي أو مصري جاء من غير أن يمر على ميقات، جاء مثلا من مصر إلى سوريا، ومن سوريا إلى الرياض، ومن الرياض إلى الطائف، ففي هذه الحالة نقول يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل نجد. هكذا سائر المواقيت الخمسة. لكن ميقات المدينة فيه مسألة مهمة لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب، إذا جاءوا من غير أن يمروا على ميقات الجحفة، فكان أول ميقات يمرون إليه هو ميقات أهل المدينة. هل يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم على قولين، والصحيح المقطوع به من السنة أنه لا يجوز تأخير الإحرام في حقهم إلى ميقاتهم، وأن المعتبر في حقهم حينئذ هو ميقات أهل المدينة، وأنهم إذا أخروا فقد وقعوا في إثم، وحينئذ هل يجب عليهم دم أو لا؟ هذه مسألة أيضا فيها حرج شديد، ولكن نحن نذكر المسألة قبل أن يعقد الإنسان الإحرام. نقول لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يؤخر الإحرام. هذه المواقيت هل هي مواقيت أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها، بمعنى أنه لا يجوز أن يحرم المسلم قبلها، أو أنها وقتت لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعداها إلا وهو محرم؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. من أهل العلم من يقول لا يجوز أن يحرم قبلها، لا يجوز أن يحرم قبلها، مثلا لا يجوز لك أن تحرم إذا كنت من أهل المدينة في المدينة، يقول لا يجوز أن تحرم إلا في ذي الحليفة. هكذا أيضا من كان مثلا في الرياض لا يجوز له أن يحرم مثلا في وسط الطريق قبل أن يصل إلى قرن المنازل. قالوا إذا أحرم فقد وقع في حرام وهو آثم، لكن هل ينعقد نسكه أو لا؟ قالوا ينعقد نسكه. والقول الثاني أنه يكره، يكره كراهة مع انعقاد نسكه. قد نعى عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر لما أحرم من خراسان وخطب وقال يحرم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسامع الناس به أنه أحرم من مصره وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يحاول الالتزام بالهدي النبوي وأن لا يحرم إلا في الميقات. لا حرج ولا بأس أن يلبس الإنسان الإزار والرداء ويتأهب، لكن لا يدخل في النية حتى يمر بالميقات. وهذا الذي يركب الطيارة اليوم من الرياض مثلا أو من القاهرة أو من أي بلد لا بأس أن يكون لابسا ثياب الإحرام، وهو كغيره ليس بمحرم إلى الآن، حتى إذا قيل له قد وصلنا الميقات مثلا إذا كان في الطيارة أو وصلها في السيارة يحرم، بمعنى أنه يدخل في النسك من الميقات. وهذا أظن أنه لا حرج فيه على المسلم. هي نفس المسألة، إذا جاء مثلا من اليمن هذه مسألة أخرى، لهذه مسألة أخرى. إذا جاء من اليمن وهو ناوي أن يحج أو أن يأتمر فجاوز ميقاته لأنه يريد أن يصل إلى المدينة أولا، فجاء إلى المدينة، حينئذ ليست كالمسألة التي تكلمنا عنها، لأن المسألة التي تكلمنا عنها أن يأتي وهو ليس من أهل المدينة ولم يمر بميقات بلده. المسألة التي ذكرها أخونا هي أن يأتي إلى المدينة وهو ليس من أهل المدينة وقد مر على ميقاته وفي عزمه النية نية الحج أو نية العمرة. قد اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة، وهذه مسألة محرجة جدا، لأنه انطبق في حقه أنه مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة، فيكون مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأن ميقات المدينة أبعد المواقيت، ولأن هذا الرجل في حقه نيتان، نية زيارة المدينة والمكوث بها إلى مدة، ثم بعد ذلك نية الحج أو العمرة، فكأن النية هنا معلقة، كأن النية هنا معلقة، فالذي إن شاء الله يرفع الحرج عن المسلمين هو أنه يحرم من ميقات ذي الحليفة، من ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، ولا حرج عليه إن شاء الله، مع أن بعض أهل العلم يرى أن عليه دم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا دم عليه في هذه الحالة، ما دام أن هذا القصد متعلق به نيتان، نية زيارة للمدينة والاستقرار بها إلى مدة، ثم بعد ذلك نية الحج والعمرة. نعم. يعني كذلك أي ميقات آخر مثل الطائف؟ أي نعم، هكذا أي ميقات. أحسن الله إليك. مع أن سماحة الشيخ لم أسمع هذا منه، ولم يردني أقرأ هذا عنه، وإنما سمعت من بعض إخواني طلبة العلم أنه كان يشدد في هذه المسألة، يشدد ويأمر من حصل منه هذا الفعل أن يعود إلى ميقات بلده وأن يحرم منه. لكن الحقيقة أن ما دام أن المسألة فيها دليل محتمل وفيه رفع للحرج عن الأمة، وقصد الإنسان هو قصد زيارة شرعية إلى المدينة، وعادة الناس أنهم يأتون إلى المدينة قبل الحج، وهذا هو الأرفق بهم، فلا حرج إن شاء الله، لأنه دخل مكة في هذه الحالة بإحرام من ميقات معتبر. نعم. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إذا كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.